وإما سياسية وإما إنسانية وإما اجتماعية، كلها بأمر الله. خديجة رضي الله عنها، أعطيكم لمحات، لأن خديجة كانت خلنا نقول في العهد المكي، يعني في الفترة التي كان النبي في مكة قبل هجرته، كان متزوجا بها. واسمعوا عن خديجة، خذوا مثل واحد، من أين أبدأ؟ والحديث غرام، فالشعر يقصر، والكلام كلام، من أين أبدأ في مديح محمد؟ لا الشعر ينصفه ولا الأقلام. والله لو تحط بداية 10 قنوات وجميع القنوات تبث ويأتي عشرات المشايخ وطلبة العلم والمتخصصون في السيرة ويتكلمون عنه، لن نوفي محمدا حقه. أول زوجة من هي؟ خديجة رضي الله عنها، أمنا، أمنا، يا رب اجمعنا بأمي وحبيبتنا خديجة رضي الله عنها. خديجة بنت خويلد، بنت أسد ابن عبد العزة ابن قصي، تلتقي مع الرسول عن طريق أبيه في الجد الخامس، وتلتقي به عن طريق الأم في الجد السابع لؤي، فهي أقرب زوجة للرسول من قريش، قرشية رضي الله عنها وأرضاها. من حب النبي لها، طبعا اسم أمها فاطمة، من حب النبي لها سمى اسم بنته بل أغلى بناته على أم زوجته. ها وش رايك تسمي على أم زوجتك؟ ولا حين تناظر فيها تقول فرقاك أنت أمك، مصيبة. حنا نطاق لجينا نسمي، هذا يسمي على أم زوجته يا جماعة، حماته أم زوجته. وأنا أنصح أمهات الزوجات يكن رفيقات بأزواج الأبناء، لتكن الأم أم الزوجة وأم الزوج، كنا أبواب خير مفاتيح. انتبهوا، لا تكونين بابا لا قدر الله لزعزعة البيت. بعض البيوت فيه اتفاق بين الأزواج، بس الأم أحيانا أقول، ولا أصرف الأم الرحمة والتقريب، لكن فيه للأسف الشديد من تفرق ولا تقرب. الرسول يسمي بنته فاطمة على فاطمة أم خديجة على جدتها، وترى يوم يسمي عليها هي ميتة، لكن إجلالا لخديجة رضي الله عنها ووفاء منه. استمر هالوفاء وجازاها الله بالوفاء تكريما له، فأصبحت فاطمة سيدة نساء العالمين، وأنجبت سيدة شباب أهل الجنة. يا جماعة الوفاء، الوفاء بين الزوج وزوجته، ومحبة حتى أهلها أو محبة هي أهله، هذا من الدين ومن الوفاء. أقول حتى للمعددين الذين يعددون، أقول اسمع، عدد، هذا حقك في كتاب الله، ولا أحد يمنعك من التعدد، لكن التعدد ضبط بشروط. من تزوج بامرأتين، ركز ولا تقعد تلفت، إذا كان واحد الحين معدد، ومال لإحداهن يميل، الميول الظاهر، أما الباطن هذا أمره إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، هذا في القلب، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. لكن اللي يميل ميلان ظاهر، قال النبي: من تزوج بامرأتين ومال لإحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل. الموضوع خطير، ولذلك الإنسان إذا تزوج يعرف أن فيه ميثاق. الله يقول: وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. يوم رحت تطق الباب مساك الله بالخير، بتزوج بنتك، قبلت زوجتك على كتاب الله، على سنة الرسول، وحطيت يدك في يد عمك، هذا الميثاق الغليظ. الدعوة ترى ميم سوالف، والله سيسألك عن هذا الميثاق يوم القيامة، فعليك أن تعرف قيمة هذا الميثاق. اصطفاء الله جل وعلا زوجات النبي، اصطفاء، الاصطفاء نعمة يا جماعة. والله اني ادعو اليوم وانا جايكم في الطريق، اقول: اللهم اني اسألك ان تستعملنا ولا تستبدلنا. ادعو بهذا الدعاء، قل: اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. ترى ان الله يصطفيك يا جماعة. عدد اهل الارض تدرون كم؟ 6 مليار، منهم 1.5 مليار مسلمين، انا وياك منهم. احمد ربك انك انت من ربع الارض، ترى غيرك كفار. ثم اصطفى من هذا 1.5 مليار في هذا الوقت، اصطفى منهم ناس يحبون الدين، ترى في ناس يصلون، انا متأكد في حريم الان على سجاداتهم، وفي ناس اليوم صايمين جزاهم الله خير، هذا اصطفاء. في ناس سخرها الله ان يعلم، يبلغ القرآن، يبلغ الرسالة، هذا اصطفاء. احمد الله ان تكوني مشعل هداية ونور وهدى وتقوى ودلالة الى الخير والدين، احمد الله على النعمة. الله اصطفى، شوفوا انا دائما اتفكر في قوله: هو اجتباكم، يعني اصطفاكم. واكثر آية تؤثر فيني قول الله لموسى: وانا اخترتك. وقفوا معها، وانا اخترتك. ما ودك ان الله يقول لك انت، او يقول لك انت وانا اخترتك؟ اخترتك يا مها ويا سارة ويا محمد ويا خالد ويا احمد ويا عبد الله ويا علي ويا مسعود، يا كل اخترتك يا فلان. وأنا اخترتك أبغاك تبلغ ديني، أنا اخترتك أبغاك تعلم الناس القرآن، أنا اخترتك أبغاك تتصدق على الضعفاء، أنا اخترتك. يا رب اخترنا استعملنا ولا تستبدلنا يا أرحم الراحمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران آل العالمين، كل هؤلاء اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، فهذا اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اصطفى أيضا من تلك الثلة المباركة بعد الأنبياء اصطفى الصحابة، واصطفى منهم زوجات النبي وآل بيته الطاهرين. وبالمناسبة ترى زوجات النبي يدخلون في آل بيت الرسول الذين قال الله عنهم إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زوجات الرسول يدخلون فيه، إذا ما دخلت عائشة وحفصة وزينب وميمونة من يدخل إذن في هذا القول مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ والرسول يقول، الله يقول لزوجات النبي لستن إيش كأحد من النساء. يا جماعة هؤلاء أمهاتنا، والله العظيم إن قلوبنا تتقطع على أمهاتنا الكريمات العظيمات الجميلات المباركات الفضليات رضي الله عنهن وأرضاهن رضاء تاما. إذا تحدثت عن خديجة يا جماعة تتحدث عن الشرف، عن المكانة، عن الرفعة. تتحدث، كانت تسمى خديجة قبل الإسلام وش تسمى؟ من يعرف؟ كانت تسمى الطاهرة. يا سلام، الطاهرة. والرسول كان يسمى إيش؟ يسمى الصادق الأمين. تخيلتوا الطاهرة مع الصادق الأمين، إيش راح يكون البيت؟ راح ينجح البيت بإذن الله. المشكلة اليوم عندنا مع الأسف الشديد حنا نتصور أن الطهر جزئي، الطهر كمال. البنت اللي تتكلم بالتلفون وتعاكس وتظن الموضوع أن صوتها عادي أنها تتكلم مع رجل غريب وتقول أحبك ويحبني ومعاكسات وما إلى ذلك، بالله هذا طهر؟ الشاب اللي يسمح لنفسه أن يخترق بيوت المسلمين ويدخل على عوراتهم في البيوت عبر هذه الوسائل الاتصالات والتواصل في معاكسات ومغازلات وغير ذلك، هل هذا طهر؟ يا بناتي أنا أعرف أن الطاهرات والعفيفات والشريفات والحمد لله لا يعد ولا يحصى عددهن، وأسأل الله أن يزيد كثرتهن، لكن فيه للأسف فيه نبتة خرجت، وذلك بأسباب ظروف كثيرة ومقومات كثيرة. لكن دوري اليوم أقول سميت أمكم الطاهرة، الطاهرة رضي الله عنها، وتزوجت من؟ ترى خديجة ما كانت تفكر في مسألة وش يلبس، عيونه خضر ولا شقر ولا حمر، والله دمه خفيف طويل نحيف عضلات ولا البنت كذا، لا، من حقك أن تبحث عن الجمال النسبي إذا وجد مع الدين، يا سلام، لكن ليس هو الأصل. ولذلك خديجة رضي عنها كانت وش تقول؟ قالت والله لن يخزيك الله أبدا، ما قالت إنك حلو ولا طويل ولا قصير، إنك تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، وجلست تذكر صفات في صدقه وفي أمانته وفي مروءته وفي شهامته وفي رجولته عليه الصلاة والسلام. فلذلك هي كانت تبحث عن الصفات ولا تبحث عن الذوات، وهذا الفرق بيننا وبين بناتنا اليوم، أو الفرق بين الأوائل واليوم. إذا بغت تتزوج البنت ابحثي على شخص عنده رسالة، كان يقول لها ورقة بالنوفل يحدثها ولد خالتها، يقول لها بيطلع نبي من آخر هذا آخر الأمة، وهذا النبي شكله كذا وصفاته كذا. هي تقول كنت أشعر بأن هذا النبي سيكون منا. ولما جاءهم واحد من أحبار اليهود وقال يا نساء قريش، كانوا جالسين عند الكعبة، إن نبي هذه الأمة حان خروجه، من استطاعت، شوفوا، من استطاعت أن تتزوجه فلتفعل. فأخذ الحريم الحصى وبدأوا يرمون الرجال، إلا خديجة تقول كنت أشعر بأنه سيكون النبي من نصيبي أنا، لأنها رأت رؤيا أن الشمس أو القمر يدخل في بيتها، فأولها ورقة ابن نوفل أن ذلك هو نبي آخر الزمان وأنه سيكون زوجا لها، وكانت متفائلة. ولذلك كانت تبحث عن هذه الصفات رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك النبي أحبها ناصرته. يا جماعة لما دخلت في الإسلام كانت أول من دخل في الإسلام، كانت هي والرسول فقط، ثم أبو بكر الثالث، ثم علي، فكانت نصف الإسلام. واحتضنت النبي، في النهار تدعو الناس إلى الإسلام، وفي الليل تحوط النبي، تشتري العبيد وتجعلهم يحرسون النبي حتى لا يقتل ولا يصاب، وتجمع الناس في حراسته، وكانت تدفع المال، وتراها تربي في البيت معها عيال، تربي أو عندها أربعة، ثلاثة تزوجوا وبقي واحد هند من أبنائها من زوجها الذي مات. ثم جاءت بفاطمة وبرقية بأم كلثوم وبعبد الله والطيب والقاسم أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. وكان علي في البيت تربيه، وكان الزبير في البيت تربيه، وكان زيد بن حارثة في البيت تربيه، وطلعت أجيال. علي بن أبي طالب من هو، وفاطمة سيدة نساء العالمين، وكانت صابرة. يا جماعة، يوم حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، وتذكرها الكلام، منعت مثل الناس ولم تأكل ولم تشرب حتى مرضت، وكان عمرها 62 سنة رضي الله عنها وأرضاها. بنتها رضي الله عنها أم كلثوم أو زينب، حينما هاجرت مع المهاجرين الحبشة، وأيضا طلقنا بناتها الثنتين، طلقت أم كلثوم ورقية، طلقنا ولم يدخلنا عليها ولم يدخل عليهم الأزواج بنات عيال أبو لهب، لما كان قال لأبنائه طلقوهن، يريد أن كما يقال بالعامية يقهر النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك صابرة صابرة صابرة صابرة، وكانت تدعو إلى كل خير رضي الله عنها وأرضاها. هذه أمكم خديجة. ولذلك لما ماتت تألم النبي وحزن وبكى بكاء شديدا، قال من يأتي بدلها، من يكون غيرها، من يسد مكانها؟ هذا هو الوفاء. وكان يبكي، وبقي النبي عامين، ما تزوج بعدها عليه الصلاة والسلام حبا لها صلى الله عليه وسلم. وكان إذا سمع صوت هالة بنت خويلد تطرق الباب، تطق الباب تمشي، قال اللهم اجعلها هالة، اللهم اجعلها هالة، تذكرها بخديجة. وعائشة تشوف المنظر وتسمع الكلام، وكانت تغار زوجها رضي الله عنهن جميعا. ثم إذا طرقت الباب قال ذكرتنا الغالية. ولما أسر ابن زوج بنته، زوج زينب رضي الله عنها في بدر، وقال المسلمون يفدي من أسر يعطينا الفدية، فأرسلت زينب لفت حاجة وأرسلتها للنبي عليه الصلاة والسلام. هي كانت في مكة وزوجها مأسور في المدينة، فلما جاءت صرة عند النبي فتحها الرسول، توقع وش لقى فيها؟ يوم فتحها شاف عقد، فبكى عقد خديجة، فضمه قال إنه عقد خديجة، عقد الغالية، فدمعت عيناه يبكي على عقد حرمته. يا جماعة، ماتت وما مات الوفاء، استمر هذا الحب والوفاء بعد الموت. فجلس يبكي وقال للصحابة أتأذنون أن تطلقوا صراحة وأن تردوا هذا العقد؟ فقالوا لك يا اللي تبي يا رسول الله، الذي تريد نفعل. فأعطاه زوجها وقال اذهب إلى زينب وقل لها حافظي على هذا العقد، فإنه غالي أو ثمين كغلاء صاحبته. يا جماعة، وين هذا الحب الموجود؟ هذا الحب الشريف، هذا الحب الحقيقي. هذه هي قصة الحب الحقيقية التي استمرت سنوات، استمرت 10 سنوات، 15 سنة قبل البعثة، وعشر سنوات بعد البعثة، 25 سنة. حب حقيقي، قصة حب حقيقية لا يمكن أن تراها إلا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة، ولا يمكن ترى سعادة زوجية إلا مع النبي ومع زوجاته. روميا وجوليد أو جوليد، القصة الوهمية التي أخذ الناس، أو قيس وليلى، يا جماعة ترى دي خرافات. وبعدين لو كانت حقيقة ترى ما نالوا شيء، ترى قيس ما تزوج ليلى، مات. ولو تخيلنا كيف لو تزوج كيف راح يكون، سيكون الخراب والدمار. ما يبنى على باطل فهو باطل، وما يبنى على حق فهو حق. الحب الحقيقي ان يكون في علاقة، صلة. خديجة رضي الله عنها كانت صلتها برسول الله من يوم الغار، بل قبل ذلك. ويوم الغار كانت تروح له وهي كبيرة، انا دخلت غار حراء، والله ما قدرت ادخل، ما قدرت اطلع الجبل، كنت اقول كيف كانت امنا رضي الله عنها تستطيع تدخل هذا المكان الضيق في الليل، وتأخذ الطعام معها، وتنظر الى النبي عليه الصلاة والسلام، وتعينه وتثبته وتقف معه. وين الحياة الزوجية؟ ليش الرسول لما جاه جبريل وضمه وخاف عليه الصلاة والسلام، اول من راح يسأل او راح يبث همومه من راح له؟ كان عمه موجود ابو طالب، وكان صديقه وصاحبه وحبيبه ابو بكر الصديق موجود رضي الله عنه، ليش ما راح لزوجته؟ لان في علاقة. اسألك بالله واسألك انت، زوجك اذا ضاق صدره من يروح له؟ يجي عندك؟ اذا كان يجي عندك يا سلام اهنيك، لكنها يمكن يروح يشتكي لصاحبه، ما ادري يا صاحبه او صاحبه بعد. ولذلك مشكلة اذا فتحتي باب وبعدين قلتي والله ما يعطيني وجه، او العكس. يجب ان تحتضن الزوجة. الحياة الزوجية الحقيقية هي ان نقوم على مقام اراده الله واراده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحب. هذه المرأة المباركة ربت للنبي، طلعت من هذا البيت، طلعت زيد بن حارثة رضي الله عنه وارضاه، اول شهيد في الاسلام في مؤته، خرجت الزبير بن عوام لأنه كان ابن أختها، وهذا حواري النبي عليه الصلاة والسلام، وأول من حمل سيف في الإسلام، وطلعت لنا أم كلثوم ورقية وغير ذلك. المرأة الصادقة كانت تشتغل في التجارة وكانت تدفع المال، تحمي النبي، تدافع عنه. يا جماعة هذه هي بيوتنا، هذا هو بيت نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحب، هذا هو الجمال، وهذا هو الكمال. تقول عائشة وأختم بهذه القصة، تقول رأيت امرأة يوم فتح مكة، الرسول واقف، عرفت يوم مكة فيها اللي يقول يا رسول سامحني، اللي يقول استغفر لي، اللي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، يوم عظيم، يوم مكة، يوم فتح مكة، والرسول واقف عند باب الكعبة، والرسول شوي سكت الناس قص ونزل وقطع الصفوف ومشى، ناظرون الناس ايش عند الرسول، فإذا بالرسول يشوف عجوز جاية تمشي معها عصا، فخلع الرداء حقه وحطه في الأرض وجلس، وجلست وجلس الرسول يكلمها وتكلمها، ثم يبكي وتبكي ويبتسم وتبتسم. يوم انتهى الموضوع راعت عائشة إلى الخيمة، قالت يا رسول من تلك المرأة التي ألهتك عن هذا اليوم العظيم؟ قال هذه الحولاء. من الحولاء؟ قال صديقة خديجة، ذكرتني الغالية. قالت وماذا كنت تقول لها؟ وش كانت تقول لك؟ قال كنا نتذكر الأيام الخوالي مع خديجة رضي الله عنها. أي حب يا جماعة، أي وفاء. الله الله، سنتحدث إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم مواقف وفلاشات سريعة عن كل زوجات النبي الباقيات، نبدأ إن شاء الله تعالى من سودة بنت زمعة وننتهي بمارية، على الرغم أنها ليست زوجة لكنها ملك يمين، لكن دخل بها النبي ورزق منها النبي بولد. الله الله، بثوا هذا الجمال.